بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. تكلمنا في الحلقة الماضية ونحن نشرح كتاب منهج الإسلام في تربية الإسلام للأستاذ العالم الجليل أنس كرزون. تكلمنا عن الذكر، واليوم نتكلم بإذن الله عن الدعاء. والدعاء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مخ العبادة، وطبعا من المعلوم أن مخ الشيء هو أصله وجوهره. يبقى لما نقول الدعاء يبقى هو أصل العبادة وجوهرها. وهو ليه؟ لا يعني ليه هو أصل العبادة وجوهرها؟ لأنه هو غاية الفقر لله والاستكانة له عز وجل. جعله ربنا سببا، ولابد أن ننتبه لثلاث أمور: سببا لقضاء الحاجات، والوصول إلى ما ينفع الداعي، وطلب كشف ما يضره ودفعه. يبقى الداعي يدعو الله سبحانه وتعالى لأحد الأسباب الثلاثة: الوصول إلى ما يريد، أي أمر من الأمور. الحاجة الثانية أنه الوصول إلى ما ينفعه، نمرة ثلاثة كشف ما يضر. ولا يستطيع هذا إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يقدر على هذا إلا الله سبحانه. كشف الضر وجلب النفع والوصول إلى الغايات لا يتم إلا بأمر الله. عشان كده الدعاء هو مخ العبادة، ولا يملك ذلك إلا الله طبعا. ولذلك كان الدعاء من أعلى المقامات وأجل العبادات وأشرف مراتبها، لأن الداعي حين يدعو الله فهو في أعلى المراتب. من أعلى المراتب هي منزلة الفقر إلى الله عز وجل، أعلى مراتب الله، فهو في أعلى المنازل. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ولذلك كان الصحابة يسأل الله سبحانه وتعالى حتى شعث النعل، لأنه يعلم أن هذا هو فضل الله عليه تعالى أن يوفق إلى الدعاء. لأن الذي يستكبر عن دعاء الله فهو متكبر، لابد له من لا هو من أهل جهنم والعياذ بالله. شرط الأساسي مع الإخلاص، ولابد أن ننتبه بقى للمسألة دي، شرط الأساسي مع الإخلاص لله سبحانه وتعالى حضور القلب. وبغير حضور القلب لا نفع فيه على الإطلاق، وربما ينقلب من أجر إلى وزر والعياذ بالله. فهو والذكر سواء، ولا يقبل الله دعاء من قلب ساهي الله كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، وأشرف العبادة الدعاء، ومن لا يسأل الله عز وجل يغضب عليه. ويقول أيضا: سألوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل. ويقول عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. بعكس المرات الماضية، أن كنا المرات الماضية بنتكلم عن الأداب، الشيء أداب العبادة وما فيها يعني أركانها وأدابها الظاهرة والباطنة، ثم نتكلم عن إيه؟ عن أثرها في تزكية النفس. المرة بالعكس كده، هنتكلم على أثر الدعاء في وفضله ثم نتكلم على أدابه الظاهرة والباطنة. وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفق، لأن كل خير بالنسبة للدعاء، كل خير يستدعي خير آخر، وكل خير يستدعي إلى أن نصل إلى خير ما نطلبه ما نرجوه، وهو أن نكون فقراء إلى الله سبحانه وتعالى وتقبلنا الله. أقول مرة أخرى: فضل الدعاء عند الله وفضله في تزكية النفس. ما نقول خطوات: أول خطوة يديها خطوة ثانية، لها خطوة ثالثة، عشرة إلى آخره. كل خطوة فيها خير وبركة، وكل خير وبركة تستدعي خير وبركة أخرى إلى ما لا نهاية. أولا هو الفقر إلى الله، وهو يعني أن العبد عارف بالله. عندما أكون فقيرا إلى حقا، يبقى أنا عارف بالله حقا وأعلم عن الله. ومعرفة الله يعني احنا خلاص، يعني الخطوه الاولى قلنا ان الفقر الله يعني العبد عارف بالله، ومعرفه الله توجب محبه الله والخوف منه والرجاء فيه. معرفه الله عندما يعلم العبد الله يبقى هيتيسر له ثلاث امور: اولا المحبه الله، والخوف منه، والطمع في رحمته. وهؤلاء الثلاثه يوجبنا الايمان بقضاء الله وقدره. ومع بعض كده بعد ما ننتهي وبعد ما نروح نتذكر كل واحدة من دول كيف تستطيع انها توصل الى ايه؟ الى المطلوب. والإيمان بالقضاء الله وقدره يثمر صدق التوكل على الله، فيتم الرضا في نفس العبد، والرضا يوجب الزهد فيكون الورع. حلقات سبحان الله، يعني رحمة من الله، كل أمر وكل زي ما كل حسنة توجب حسنة، ده كل خير يوجب خير أكبر منه. والورع يوجب نصف الدين، الصبر والشكر، نصفي الدين، هيوجب نصفي الدين، الورع يوجب نصفي الدين، الصبر والشكر. والصبر والشكر يثمران العزيمة وعلو الهمة، وهذان اللي هو علو الهمة والعزيمة يوجبان الحياء من الله. والحياء إيمان بأسماء الله وصفاته، صفات الجلال وصفات الجمال. والإيمان بأسماء الله وصفاته يوجبان المراقبة والمحاسبة، وهذان أيضا يوجبان التوبة والإنابة إلى الله. والتوبة والإنابة إلى الله سبب حب الرب لعبده. آخر حاجة هنقولها، هي مش آخر حاجة بس المرة اللي قبل الأخيرة، والإيمان والقول الإنابة والتوبة إلى الله سبب فرحة العبد بربه، إن الله لا يفرح بتوبة العبد. والإيمان والتوبة سبب العبد، وإذا أحب العبد، إذا فرح العبد بربه، إذا فرح الرب بعبده لابد أن يكون محبوبا عند الله. وفرح الرب بعبده يعني محبته له، ومحبته محبة الله لعبده تعني عندما يحب الله عبدا، وننتبه لفضل الدعاء واحدة واحدة كده، ننتبه عندما يحب الرب عبده أثمر هذا البركات الكثيرة. إيه البركات الكثيرة؟ أولا البركة في الجوارح، فهي دوما في طاعة الله، إذا أحببت كنت سامع وكنت إلى آخره. وإجابة الدعاء، وإن سألني لأعطينه، وإذا استعاذني لأعذني. 3 بركات هم: البركة الأولى في الجوارح، تكون الجوارح كلها في طاعة الله، ولا تعمل إلا بطاعة الله، ولا ترى إلا بنور الله. ثم إجابة الدعاء، يكون عبد مجاب الدعوة، ويكون إيه؟ والاستعاذة، إذا استعاذ ربنا فيعيذ الله. وإذا حب الله عبدا، دي حاجة تانية، ده فضل تاني. وإذا حب الله عبدا أحبه أهل السماوات، ووضع له القبول في الأرض. وإذا أحب الله عبدا اتصف بكل الصفات التي يحبها الله في القرآن: إن الله يحب فلان، إن الله يحب كل، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المقصدين إلى آخره. واتصف أيضا وبرئ أيضا من الصفات الذميمة: إن الله لا يحب كل كفار أثيم. هذا هو فضل الدعاء. إن الله يحبك، خلاص. ومن فضل الدعاء أيضا، ده بنقول إيه برضه، يعني إضافة إلى اللي فات، ده اللي فات ده خير كثير، وإضافة إليه: من رزق الدعاء فهو متواضع، يا ريت نخلي بالنا برضه، فهو متواضع وإن كانت الدنيا كلها تحت قدميه. هذا العبد الفقير إلى الله تجده يعني متواضع إلى الله، ورضي وفرح مستبشر دوما، وإن كان ظلام الأنكاد في الدنيا يحوط الناس جميعا. وهواه هو لهذا العبد تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم: حامد شاكر لأنعم الله وإن كان يبيت جوعان. يعني لا، يعني ما نقدرش نقول بقى يعني فضل أكثر من هذا. هذا هو فضل الدعاء وثماره الجليلة في تزكية النفس وطهرها. نفس سلك طريق الأبرار، فقط لابد من حضور القلب، وإلا كان عبثا ولهوا، وربما والله أعلم أصبح بدلا من الأجر وزر. شرطان أساسيان، وننبه نفسي وننبه الأخوة أخوة، شرطان أساسيان: حضور القلب والإخلاص لله في الدعاء. بعد هذا الفضل الكبير في الدعاء نشوف آداب الدعاء. الآداب الظاهرة والباطنة. أولا كيف ندعو؟ أولا كيف ندعو؟ لابد من إخفاء الدعاء كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الإخفاء طبعا عدة طرق. يعني أول حاجة من آدابه إخفاء الدعاء. إخفاء الدعاء كما أمر رسول الله أعظم. أولا فوائد، يعني في الفوائد بتاعته: أعظم إيمانا، لأن الداعي يعلم أنه يدعو سميعا قريبا. وأعظم في الأدب وتعظيم الرب، وأبلغ في التضرع والخشوع والإخلاص. والدعاء ذكر وعبادة، يقول الله عز وجل: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية ودون الجهر من القول. ادي ايه، ادي اول ايه ادب من الادب، اخفاء الدعاء. وده طبعا ادعى الى ايه، الى العلاقه الحميمه، العلاقه طيبه بالله سبحانه وتعالى. نمره اتنين، تحرر الاوقات الشريفه. وطبعا هو ايه، مش معنى كده في الاوقات دي، لكن سؤال الرب في كل الاحوال، وخصوصا عندما يشعر الانسان انه في حاجه، في حاجه زي ما قال الصحابه، في حاجه لشعث في النعل، يعني ما فيش اكتر من كده. ايضا يوم عرفه من السنه، ورمضان من الشهور، والجمعه من الاسبوع، والسحر من الليل. وتحري ايضا الاحوال الشريفه ما بين الاذان والاقامه، عقب الصلوات، عند نزول الغيث، عند نزول المطر، ده مهم قوي، عند القتال، عند ختم القران وفي السجود، وعند الافطار الصائم، وعند وجل القلب، عندما تجد سكينه وجل في قلبك، ادعو الله، ادعو الله باي شيء تريده من الله سبحانه وتعالى، انعام، نعمه من نعمه تريدها من الله، صد ما تكره الله، او جلب منفعه تريدها من الله. وعند الحاجه والشعور بالفخر من الله. برضو من الاداب الثناء على الله قبل الدعاء، التسبيح والتحميد والتكبير، وده من ايه؟ وده لابد، لان اطرق باب الله سبحانه وتعالى بالثناء عليه بما هو اهل. نمره اثنين، الصلاه على رسول الله قبل الدعاء وعند الفراغ منه. يقول الرسول عليه الصلاه والسلام: الدعاء موقوف بين السماء والارض، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك. ومن اراد ان يسال الله حاجته، دي مهمه قوي، يعني الصحابه كانوا يتحروا المساله دي. اولا، عندما يريد الانسان حاجه من الله، اول حاجه يبتديها يصلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام، ثم يسال حاجته، ثم يختم الدعاء بالصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ليه؟ لان قالوا ايه، ان الله سبحانه وتعالى يقبل الصلاه الاولى ويقبل الصلاه الاخيره، ضروري، لان الصلاه على رسول الله، فيستحي ان الا يقبل ما بينهما. يبقى هنا الصلاة على رسول الله، لأن في الأول، والصلاة على رسول الثاني في آخر الدعاء، والله يستحي أن يقبل الصلاة الأولى ويقبل الصلاة الأخيرة، وأن لا يقبل، فإن شاء الله يقبل ما بينهما. التضرع والخشوع برضو من آداب الدعاء، وعدم تكلف السجع مع الرهبة ولين القلب. جزم الدعاء، مش ما اقولش اذا شئت، لا، جزم الدعاء، ادعو وانا موقن بالاجابه واليقين بالاجابه والالحاح فيه، لان ربنا سبحانه وتعالى يحب عبده ويحفظه. يستجاب لاحدكم، يقول الرسول، يستجاب لاحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب. وايضا من الاداب الباطنه بقى طبعا التوبه ورد المظالم واكل الحلال. ده طبعا في احاديث كثيره من نظر ضيق الوقت، يعني نرجو ان ارجع اليه. نقول وبالله التوفيق، أنت مؤمن حقا بإذن الله، مجاب الدعوة بمشيئة ربك. ارفع يديك إلى الله، واستحضر معنى عبوديتك لله. نرجو أن ننتبه، ارفع يديك إلى الله، واستحضر معنى الفقر والعبودية لله، وحاجتك إلى الله مولاك. واستحضر أيضا موارد العبادة، مراد العلم فيك قلبك ولسانك وجوارحك. العباد في هذا الكيان البشري، القلب أول العابدين، والقلب واللسان والجوارح جميعا. استحضر هؤلاء وخليها في طاعة الله، وخليها في معية الله وانت حضره. ثم اطلب المدد، ماشي، اطلب المدد داعيا، راغبا، راهبا، خاشعا، متذللا، بالله مستعينا، وبإجابته لك موقنا. أقول مرة ثانية، ارفع يديك إلى الله، واستحضر معنى عبوديتك لله، واستحضر موارد العبادة لقلبك ولسانك وجوارحك، ثم اطلب المدد وأنت داعيا، راغبا، راهبا، خاشعا، متذللا الى الله، مستعينا به، موقنا، مستقيلا بالاجابه. قلبك معلق بالله وحده رغبه ورهبه، فانت بعد هذا المقطع، فانت ان شاء الله باذن الله المؤمن حقا، المجاب الدعوه. واعوذ بالله ان يتوجه قلب عبد الى غير الله، أو لأحد معه أو للأسباب دون المسبب. أعوذ بالله من هذا فعلا. فمن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. وحتى تستضيء قلوب العباد وتسكن الأنفس بأنوار أسماء الله الحسنى جعل الله سبحانه وتعالى لبلوغ المقاصد والغايات وسائل وأسباب ووسائط، وشاءت إرادته تعالى أن يكون الدعاء أعظم وأجل وأشرف هذه الأسباب والوسائط حتى تتم عبودية الله أو الفخر لله فتتعلق القلوب بمولاها. ربنا جعل الوصول إلى الغايات والوسائط أسباب، وأشرف هذه الأسباب الدعاء، أشرف هذه الأسباب الدعاء، ولذلك بنقول عليه لأن هو الفخر الله، فترتفع الأكف إلى الله وتشخص القلوب إلى بريئها وتخشع بالجوارح لمن خلقها ويلهج اللسان ويقول يا رب، فيقول الرحمن الرحيم لبيك عبدي. سبحان الله، كيف لا نحب هذا والله، كيف لا نحبه. وهذا وحتى إذا عدم الإنسان أسباب الدنيا بعدما الإنسان يأخذ بالأسباب كلها، الأسباب الدنيا كلها، أسباب المادية والمعنوية كلها، جعل الله له سببا آخر ومخرجا آخر، وسبب إن شاء الله مع المؤمن الصادق، المؤمن بالله والمؤمن والذي استحضر قلبه والعارف بالله واللي فيه كل الصفات اللي احنا قلناها ديت، إذا عدم الأسباب تماما يقول له ربنا أمن يجيب المضطر إذا دعاه لا غير الله. طيب هذه إيه الأمر الثالث، خطورة الغفلة. يقول الله عز وجل وربنا يعني يعطينا حسن القراءة عشان يبقى فيه حسن الاستماع وحسن الكلام. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. يبقى انتهينا إلى هؤلاء قام بهذه الصفات، هم الذين في غفلة. تبين الآية الكريمة أن الغفلة هي موجب دخول جهنم، وأن سببها تعطيل العبد لمدارك المعرفة الثلاثة. خطر خطر خطر عندك، أخطر حاجة عندك القلب والسمع والفؤاد، القلب والسمع والبصر. ربنا سبحانه وتعالى لما يريد أن ينكر بعبد يضرب عليها سمع وبصر وقلب. تعطيل العبد مدارك المعرفة الثلاثة القلب والسمع والبصر، وتعطيل هذه المدارك والذي يوجب الغفلة، إيه اللي بيخلي الإنسان يعطل أحد هذه المدارك أو تسلب منه، يعني مش عطلها بقى وتسلب منه أيضا، أحيانا يعني يسرق منه سمعه وبصره وقلبه. والإنسان ليه يرتضي لنفسه هذا؟ الذي يسرق سمعك أو يسرق سمع الإنسان البين أو بصره أو فؤاده زبالات الأذهان وزبالات العيوب، وما يظنه ترويحا عن نفسه وهو يكره الله سبحانه وتعالى. وهذا الشؤم الذي ابتلي به المؤمنون اللي اسمه التلفزيون، هذا يعني أكبر سارق للمدارك دي. الإعلام الهابط وما يعتقده الناس من ترويحا عن النفس وهو لا يرضي الله، عندئذ يضل العبد وتنقل من ظلمة إلى ظلمة ومن باطل إلى باطل، حتى إذا فتح الله عليه باب الذكر الله فتح الله عليه باب الدعاء وخلص من ذل الآفات إلى معرفة رب السماوات. حذار على حافظ على هذه المدارك الثلاثة، حافظ عليها لأنها كنز، هي كنزك الله. وبعد على متدبر القرآن أن يدرك، أرجو من الله أن يوفقني في قراءة هذه الفقرة، على متدبر القرآن أن يدرك أن الله فضل جعل الدعاء إشراقة التوحيد. الله سبحانه وتعالى جعل الدعاء إشراقة التوحيد في قلوب العباد، والتوحيد بأركانه الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية اللي هي توحيد العبادات زي ما بيقولوا وتوحيد الأسماء والصفات. هو الغاية، طبعا هو الغاية التي التوحيد هو الغاية بكل ما له، هو الغاية التي من أجلها بعث الله الرسل وأنزل الكتب. فعلى متدبر الكتاب أن يلقي بقلبه وسمعه لهذه الآيات الكريمة. آخر ما نزل من سورة الإسراء، نرجو أن نتنبه قليلا، يعني لفوق شوية عشان إيه نشوف آخر ما نزل آخر آيات في سورة الإسلام بتقول إيه. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أي ما تدعو فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا صلاة ذكر، ولا تظهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. بعد هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى بدعائه وذكره اللي هي الصلاة، تأتي آية العز مباشرة وراء الآية دي على طول في سورة الإسراء تأمر بحمد الله. بعد ما قال كده في نفس يعني السياق القرآني، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هذه آخر آيات في سورة الإسراء، ثم تأتي آية الكهف وراها مباشرة لتقول الحمد لله. ومن روائع البيان في كتاب الله لمن أراد أن يتدبره أن يكون أول ما تنزل في سورة الكهف بعدها مباشرة حمد الله، وتبين سبب وتبين أيضا سبب الحمد. وقال في سورة أمر بالحمد في آخر سورة الإسراء ولم يكن له ولي وإلى آخر كده، وبعدين جاء في سورة الكهف حمد الله حمد يعني تلقينا الأمر فحمدنا الله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل لها عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين عملوا الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذب. فالحمد لله هكذا هو السياق، وهكذا لابد من قراءة القرآن، يعني علاقة آخر الصورة بآخر الصورة بأول الصورة التي تليها، وهذه علاقة طيبة يعني أكبر يعني نموذج طيب، نموذج العلاقة بين آخر الصورة في هذه سورة الكهف سورة الإسراء مع سورة الكهف، الأمر بالحمد لأمور وثم تنفيذ الحمد في سورة الكهف الحمد لله وإله. فالحمد لله الذي أمرنا وعلمنا أن ندعو بأسماء الحسنى، والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا فهو وحده القادر على كمال الإنعام، فمن هو في حاجة للولد أو الشريك أو الولي لا تتوجه إليه قلوب الموحدين الذين برئت أنفسهم من الشرك وزكت بالتوحيد وطهرت بالتوحيد وزكت بالتوحيد الخالص. الحمد لله لأنه الواحد الأحد الفرد الصمد، وكبره تكبيرا فهو سبحانه الكبير المتعال في أسمائه وصفاته وفي أفعاله وفي أحكامه، له صفات الجمال وصفات الجلال وكلها صفات كمال. صفات الجمال وصفات الجلال في الله كلها صفات هي الكمالات. وأعظم بركات الدعاء بعد الذي قلناه إن أهل الدعاء برضو يريدنا تنبه لهذا الفضل، أعظم بركات الدعاء بعد الذي قلناه كله أن أهل الدعاء هم أهل التقوى. ويكفي في مسألة التقوى إن الله سبحانه وتعالى يقول إنما تقبل الله من المتقين، يتقبل الله منهم صالح أعمالهم مقربون إلى الله أهل الجنة. يعني خلي بالك، يعني احنا هنتكلم في يعني كلام ثم يعني نتدبر القرآن بعد. التقوى يتقبل الله منهم صالح الأعمال مقربون إلى الله هم أهل الجنة والنعيم، هم خير وبركة على أنفسهم وعلى أهلهم وأزواجهم وذرياتهم. هذا يتقبل الله من المتقين، هم خير وبركة، خير وبركة على أنفسهم وعلى أزواجهم وعلى ذرياتهم وعلى من يحبون. واقرأ معي التي بدأت بأحوال المتقين وبينت آخر كلمات سبب هذه الأحوال، وهم كانوا الذين في الدنيا حريصين على دعاء الله. الآيات التي سنقولها عشان الوقت ما يسرقناش بتقول هؤلاء هم المتقين، هؤلاء المتقين بالصفات بالبركات دي كلها، هؤلاء هم المتقين بالصفات أو بالبركات اللي تذكرها الآيات، ثم آخر آية ثم في الآخر بيقول ليه هم كده، ايه السبب اللي هم كانوا عليه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ان المتقين إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزودناهم بحور عين والذين بحور عين الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم ولدان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. أول السياق المتقين بهذه الصفات كلها وبهذه البركات كلها آخرها إيه السبب؟ إنا كنا ندعوه في الدنيا وكنا عادين في الدنيا. هذا الحديث هذه الآيات تتكلم عن أهل الجنة عندما تناولون الحديث عن ما كانوا عليه في الدنيا يقولوا إيه كنا بنعمل كذا وكذا وكذا هم كانوا متقين وكانوا كذا ربنا وصفهم بهذه الصفات قالوا إيه إنا كنا ندعوه إنه هو البر الرحيم. نعم عز وجل أنت البر الرحيم لمن أخلص لك الدعاء وكان قلبه حاضرا منكسرا أمام جلال هيبتك. ويا لها من بشرى لعبادك هؤلاء عندما تخبرهم وتقول لهم آخر بشرى معلش آخر حديث إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أسأل الله العفو والعافية وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تكبيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لنا.